وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الترمذي يقول حسن صحيح. هذه أولى المسائل، وفيها فروع كثيرة سنقف عليها إن شاء الله. أولا، الراوي سيدنا عباد بن سارية صحابي جليل مجمع على صحبته، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم مواعظ وخطب، إلا أن مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام وخطبه تختلف عن مواعظنا وخطبنا. بنتكلم كلام كثير والخلاصة بسيطة، وهو يتكلم كلام بسيط والخلاصة بتاعتها شنو؟ كبيرة وواسعة. عشان كده خطب النبي عليه الصلاة والسلام من أطول صفحة واحدة، صفحة بس، ونصف صفحة، وثلث صفحة، بل وربع صفحة. بسيط كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث، وإن كان في مجموع كبير من خطب النبي عليه الصلاة والسلام لم تبلغنا على الإطلاق. ده من جملة الأشياء التي يمكن أن يتعجب منها طالب العلم. الجمعة لم تفرض في مكة، ولكنها فرضت في أثناء الهجرة، ولذلك لم يصلح النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وصلاها في الطريق وهو ماشي إلى المدينة. جاء قباء، أخذ جمع يوم الاثنين، أخذ الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، يوم الجمعة يتحرك وصلى الجمعة في الطريق، دي أول جمعة يصليها ما بين قباء والمدينة. طيب، كم عاش النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ عاش 10 سنوات كملي. خش السنة الحادية عشرة أولا توفي النبي عليه الصلاة والسلام. الشهر عنده كم؟ 4 جمع. لما تضرب الجمعة اللي صلاها في المدينة، ولو طلعنا السفر بتلقاها كثيرة، لكن لا في الصحاح، لا في السنن، ولا في المعاجيب، ولا في الأجزاء الحديثية، لا تستطيع أن تجيب 10 من كتب النبي عليه الصلاة والسلام. مات، راح طويل، هذا ما يشغل بال الكثيرين. طيب، يقول في موعظة وأذان النبي عليه الصلاة والسلام، ده إرشاد وتوجيه، زي الحديث بتاع الوعاظ اللي بيعملوا لنا في المساجد، وأهل العلم يسمونهم بالقصاص. أما اللي بيقعد هناك يخط الكرسي ويجيب القرآن يفسر أو يشرح، ده بيسموه الفقيه. أما ناس الوعظ، شوف الصلاة كده، القيامة كده، اسمه شنو؟ اسمه القاص. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا موعظة بليقة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمره، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبليغة من جوانبها كلها، لأنها مؤثرة في الجنود تعصير شديد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحدث قال على صوت واحمرت أيناه، وقال صبحكم ومساكم، كأنه منذر جيش. بعدها يقول أما بعد يتكلم، وقال الصحابة لمن يحدثنا كأن الجنة والنار رأي عين. فكذا الموعظة بتاعته البليغة دي ببلاغتها من حيث النطق، وبلاغتها من حيث التأثير بالنبي، أثرت فوقنا تأثير شديد. الحاضرين لما سمعوا هذا الحديث قالوا يا رسول الله، موعظتك دي كأنها بتدي إشارة، هل أنك أنت بتودعنا، ويمكن يوم من الأيام تفارقنا وتنتقل إلى عالم آخر. دهن أن الليلة شنو؟ وصية. فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله، بقاعدة وفاعلة. اي زول قال ابو لي وصيه يقول له وصيه كتاب الله. لا انا داير نفكر نجيب حاجه ما في حاجه تعرف وقليها. ما مدى التفكير؟ التفكير انتهينا. نفس ما في اي هنا. اي زول قال وصيه يقول لي اول حاجه الوصيه الاولى كان داير توصيه وصيه كتاب الله عز وجل. لانه هي وصيه القران. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الأمم السابقة والأمة المحمدية كلهم ربنا وسأل به الوصية دي أن اتقوا الله. والرجل يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام يستوصيه يقول أوصني يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وصية كاملة شاملة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم بتقوى الله. طيب اتقينا الله عز وجل. ثاني وشنو في قدامكم ولاة الأمر. ها اتقوا الله حيث يعني أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. نسمع لمنو ونطيع لمنو لولاة الأمر. ولاة الأمر في الشريعة على اثنين. البسوس الناس دينيا والبسوس الناس سياسيا. ده في زمننا ده. في الصدر الأول البسوس الناس سياسيا هم البسوس الناس دينيا. عشان كده أهل العلم فسر قول الله سبحانه وتعالى وأولي الأمر منكم. ابن عباس قال أولي الأمر هم الفقهاء. هل هم بيد شنو؟ هذا حلال وهذا حرام، هذا يوافق الشرع وهذا لا يوافقه. ولكن الدنيا من شنو؟ أن البيصوص أمر المسلمين بقى فيما بعد لا السياسيين فقط ما دينيين. وده إخلال بالشرط الأول. الشرط الأول البينسبوه يبقى بيقود أمر المسلمين قالوا اشترط فيه أن يكون شنو؟ مسلم ذكر بالغ عاقل عالم بلغ درجة الاجتهاد المطلق وأن يكون قرشيا كاللقينا. ما لقينا أيها في البلد. عالم بلغ درجة الاجتهاد المطلق هو ذاته مفتي ويعرف يرجح حتى يضد أمر المسلمين. لو بقى أي جزئية من جزئيات الدين ما يعرفها التدين قال شنو التدين قال شنو ممكن يكون مقبول لكن دي بالدرجة الثانية والثالثة. أما الدرجة الأولى فهي عادلة. الحديث النبوي يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء وأنه لا نبي بعدهم. سياسة قيادة وإرشاد وتوجيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه الناس في أمري الدين والدنيا مع الخلفاء من بعد نفس الشغلان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. دائرة الكلمة بتاعت المسلمين تنتظم. قال الولاة في كان الأمر اللي قدمتوهم قدامكم اسمعوا لهم وأطيعوا لهم. يا ناس أنت جبت والي أنا أحسن منه برضه ما إشكال. أنا أحسن من أبوه وأمه ده كله ما إشكال. ما يكون في المجمع في من هي أجمل من العروس وهو من أجمل شنو من العريس. لكن العريس هو شنو هو العريس والعروس هي العروس. ده هو المفضل اللي قدمه خلاص هو شنو اللي يكون. ما بيكون عند الزول الولدين اللي يكون أفضل من الناس من كل جهة. ما حصل مرة إلا في الأنبياء بس. زول قدموا على الناس بيك أحسن من الناس من كل شيء إلا نبي. ولا ولي واحد في الدنيا ما حصل له الكلام ده ولا عالم ولا صالح. تكون احسن من الناس من كذا ومن كذا فاتقهم كذا. الناس اللي عندهم واحد من بعض احسن منهم من كذا وكذا فاتقهم كذا. لكن دول فات الناس من الجهات كلها ما في الا الحمد لله عليه والصلاه والسلام. وده الدار بحثه. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ احسن من الناس من كل شيء. الخليفه بعد النبي عليه الصلاه والسلام منهم سيدنا ابو بكر. يلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأ واحد للقرآن أبي. وقال أعلم واحد بالحلال والحرام شنو معاذ بن جبل. وقال أشدكم عمالا منه أبو بكر بن الجراح. بكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. القضاء شنو قال قال أقرأكم أبي وأغداكم علي قال أشدكم قضاء. مع ذلك هروش من خليفة كون خليفة عندك ميزة من ناحية، لكن ما ممكن تفوت الناس مالك من ناحية كلها. لا لا لا ما حصل، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة. شكل النبي عليه الصلاة والسلام عليكم وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، تسمعوا لهم وتطيعوهم، كده بتنتظم كلمة المسلمين. خطوه انتوا ما سمعتوا له وما اطعتوه. المسلمون بيقولوا شنو يا اخوانا؟ مبعثرين. التباخر ده هو اللي انتج لنا النتيجه الهسه الموجوده هسه في العالم الاسلامي، من شرقه لغربه وجنوبه لشماله، كل المسلمين ما في مفرقين الا المسلمين. كده المحيط الجهات الاربعه اليوم لا توجد دوله غير مسلمه تتقاتل مع دولة غير مسلمة، ما موجود على الكتاب. كل الحروب والقتال بين المسلمين بس بعضهم، لأن الناس صادقين شنو يا أخوان؟ شرط وإرشاد وتوجيه من جملة التوجيهات والتعليمات التي وداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أنا عند رعي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعد اختيار الله واختيار النبي عليه الصلاه والسلام ما في ظلم. انا عندي نظريه، نظريه بتجنو ما يلتفت اليها. فانت عارف ربنا قال وقلت انك نظريه وهو كلام الله سبحانه وتعالى بتفضل مستد، لكن كمسلم عنه كلام الله هو الحق وحدك لخبطه فصارت لخبطه بالتفاهات تصمت ما بتصلح ولو لشهاده الكبايه، لان بتاعت فلان ما بتصلح بالشريعه كبايه بس ما بتشهد بها فاسد اصلا. ها لكم بالسمع والطاعه. وإن تعمر عليكم عبد الحبشي، إنتوا قريش تقولوا صارت العرب وصارت الدنيا، مش يجيبوا ذل، نحن ما دايرينهم، بيجيبوا ذل، ده ما زينا، بيجيبوا ذل، ما من قبيلتنا، بيجيبوا ذل، ده ما من جنسنا، لا لا لا لا لا لا. عليكم بالسمع قال تقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، النبي عليه الصلاة والسلام الله عالم ولا مجنون، في يوم من الأيام حيجي يقولكم شنو؟ من هو شنو؟ دونكم. شكل انتم ما مهاجرين الا هذا الحبش الموجود عندكم، هاي كان جعلوا لكم امير بس افيو كان عندكم كلام، لانكم اي كلام كده وكده. وربنا سبحانه وتعالى قال الاحباش وان كان ما عملوا رئاسه رسميه بتاعت السياسيه، عملوا الرئاسه الدينيه. مما مات سيدنا عبد الله بن عباس مكه كلها ذو العالم جمع العلم وبقى مفتي مكة كل الجهات تجليه هو أكثر من عبد الحبش المعامل منه. عطاء بن أبي رباح كان عبد لامرأة من نسوي مكة، عبد وحبشي وأسود وأعرج وأفطف كمان، والعلم انتهى إليه وبقت رعاه العلم في منه ولو جد ترجع ولو يبتكم منه. اليوم ده لنا في عام 2021 مكة كلها من أولى لآخرة ما في حصل زعمهم أكثر من عبد الله الحبشي. حتى الآن قاعد يقول في أعلم حبشي. شكل النبي عليه السلام يقول ما تقوموا أنتوا قريش تقول بخيلاكم وكبرياكم نحن لا، ولأمر أتيعوا للأمر عشان الكلمة بتاعت المسلمين تنتظم. وإن تعمر عليكم عبد الحبشي كان وصيته شنو؟ يخبر عن غيب جاي في المستقبل، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، مسلمين مع اليهود، مسلمين آخرين مع النصارى، مسلمين آخرين مع المجوس، كل واحد عنده حليف. حتى الليلة دي السبت بتعزلي الليلة السبت ده مسلمين دي المحالفين يهود بس، قالوا انتوا خلاص، وآخرين محالفين مع نصارى، مسلمين واخرين متحالفين مع شنو؟ المجوس. كل واحد داير شنو مصالحه الدينيه، ما بيلتفت الى الشريعه او الى ما شابه ذلك، فسيرى اختلافا كثيرا. ده من الناحيه. والناحيه الثانيه مسلمين منذ ان فارق النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا الناس مشوا في الخلاف، بقى ثلاثه جبهات. عباسيون يقولون اولاد العباس بن عبد المطلب النبي عليه الصلاه والسلام وتعمل، والنبي عليه الصلاه والسلام خلى ابنه واحده والعباس عم والعم عاصب البيت عند نص، والعباس عند نص. من اولى الناس بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ اولاد الحسن والحسين يقول انا النبي عليه الصلاه والسلام جدي وعمي جدي أبو أمي وعمي لأنه هو أبو جنو قدم واحد أبهاتهم الشركة لا نزل قدم عليه بنو يقول إتوا يا بنو حاجم وبنو المطلب كان إتوا غريشين أغريش لكنين أكثر منكم هنوريكم الكثرة ثلاثة جبهات ألف سنة نزاع بين علمائهم بين علمائهم بين سنة وحديث كذبوا وقالوا النبي قال وما قال جل قالوا النبي قال وما قال جل قالوا النبي قال وما قال كل واحد شنو سوا والتاريخ طول ذلك كل مكتوب وموجود بكل شنو من بيان يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر به وصدق عليه الصلاة والسلام فصير اختلافا كثيرا وقد كان اختلافا كثيرا في دراية للمسلمين يقولوا لا إله إلا الله ورأي المسلمين الآخرين يقول لا إله إلا ويصطدم وقد اصطدم ومات ومات وبالآلاف في القرون الثلاثة هل يقول السلف السلف ما يعرف هذا القرون الثلاثة دير المسلمين ودير المسلمين دير شال الرأي بتاعت الحرب دير رأي الحرب والكاكشة اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ماتوا بالآلاف لا حول ولا قوة إلا بالله سفين كانت بين الصحابة والتابعين فيما بعدهم جزء من الصحابة جزء من الصحابة والتابعين ما تفوق كم نحن أكثر من 70,000 مسلم واقعة الحرة في المدينة ما تفوق أكثر من 7,000 مسلم والنهروان وإلى قبلة كل المسلمين وكل واحد يقول أشهد وأشهد وكل واحد يصلي في الوقت الخمسة وكل واحد يستقبل وكل كل واحد يفتح القرآن يقول الحمد لله رب العالمين والضحى والليل إذا سجى على خير ذلك أخبر أنه سلم عن ذلك فإنه من يشك منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلاف سياسة لا من يقول من الدين وسياسة في المذاهب لا من كان في مكة في أربع محاريب محراب للحنفية محراب للمالكية محراب للشافية محراب للحنابلة ما اعترفنا بالمذاهب الأربع لا يجوز يعمل أربع محاريب محراب واحد بس حنفي صلى خلف مالكي ولا شافعي خلف كل اسمه الصلاة صحيح اثنين محاريب لا يجوز ما في معنى كونه يكون كل واحد عنده شقه وعنده امامه لو انفردتوا تعملوا حقكم الحرم حتة عامة التمام هنا المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي اسمه مسلمين يرقص الاسلام بلا مذاهب هنا في الحتة كم مرة مشيت بلد الحنابلة اتحنبل حنفية اتحنب ومالكية اتملق وشافعية اتشفع هناك في بلدك ده هو العصر في شريعة الله عز وجل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فسيرى اختلافا كثيرا شاف الناس ولا ما شافوا يا خطا ها يلا كده زيدا طيب نسوي شنو يا رسول الله قال انا دار اوريكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صلينا على الحديث امسكوا سنتي عليكم معناه امسكوا عليك بالرجل تلحقه عليك بالشدة الشيل كله عليك بمعنى حي امسك سنتي كما مسكتوها دلال ما في طيب ثاني ماذا يا رسول الله قال وسنة الخلفاء الراشدين لابد ان نفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام عرفناها بأقسامها السنة في اللغة معناها الطريقة وفي الاصطلاح ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ها أقره عليه الصلاة والسلام قول أو فعل أو إقرار عشان كده لما تقول النبي ما سوى إذا أنت لسه خليت واحد من السنن أنت لا أنت جعلته فعله وقوله وإقراره إقراره غير قوله إقراره زي فعله ما سوى لسه ما وصلتها على الدليل ده من جملة الأشياء في آية الحديث إن شاء الله طيب قال امسكوا سنتي يريدنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأحاديث التراك علينا السنة دي مقدرة بكم؟ مقدرة بمليون رواية يسموها ألف ألف كلمة مليون دي بدا عند بدا كان جبل ماضي لغة ذات مع عربية يقول ألف ألف الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة والمكررة مقدرة بألف ألف حديث أما اللي تجول عند مؤذن وأكثر المحدثين تدور ما بين 300,000 لحد 400,000 عشان كده أبو زرعة الرازي قال أحفظ 300,000 حديث البخاري قال أحفظ 300,000 حديث الإمام مسلم طلع مسلم من كم 300,000 حديث دي هي معظم الأحاديث التي تجول وتدور على الألسنة والتي يحتاج إليها الناس في أمر دينهم ودنياهم. لجنه اللي كل يوم الناس يردوا إليها تدور إلى هذا بكلها بالمكررة وبالموقوفة وبالمقطوعات وبالمراسيل. أما بحسب المكررات والعدد يبقى أقل من ذلك بكثير. عشان كده اسمها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حديث الدلغة هو السنة القولية بها الحديث بتشكل 80%. والسنة الفعلية كان يصلي كذا، كان يحب كذا، كان يفعل كذا. والسنة الإقرارية شاف الناس يصلوا وأقرهم، كان الناس يقولوا وأقرهم، كان الناس يفعلوا وأقرهم. طيب جبنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال وسنة الخلفاء الراشدين. طيب كم قلنا الحديث على ظاهره السنن بذل كم؟ خمسة، سنة النبي، سنة أبي بكر وعمر وعثمان وهذا. كده خمسة، واحد زائد أربعة كم؟ خمسة كده أهو زينة، السنة واحدة. طيب ماذا يعني الحديث بسنة الخلفاء الراشدين؟ بيان بس للسنة فقط. كيف بيان للسنة؟ يعني كان لقيت حديث أني أنا قلت لكم اعملوا به. ما لقيته؟ لقيت بيان بهؤلاء القادة والسادة الأربعة دين. شنو بيانهم؟ بيان ده بيشرحوا به سنتي. لكن قطعا النبي عليه الصلاة والسلام ما قاصد أن سيدنا أبو بكر عنده سنة وعمر وعثمان وعلي، ما قاصد الكلام ده. عشان يتبادر إلى أذهان الناس وهم ليس بالصحيح. وإلا لكان شنو؟ السنة الأول هاي تبدلين خمسة. واحد. بعد ما بقت خمسة تبقى شنو يا أخوانا؟ يبقى ها دول كل المعصومين، لأنه التشريع لا يأتي إلا من قبل منه المعصوم بس. كان يبقى سيدنا أبو بكر معصوم، وعمر وعثمان وهذا كله يبقى شنو؟ معصومين. ثلاثة، متى ما بقوا معصومين؟ أي ظل خالفهم باعتباره خالف النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل حصل الكلام ده؟ هل حصلت لهم العصمة؟ لم تحصل العصمة. وهل خالفهم الصحابة؟ لم خالفهم الصحابة. لما خالفوهم الصحابة قال لهم انتوا خالفتوا كلام النبي، ما قال لهم خالفوهم كلام النبي. جعلوهم شنو؟ ها زيهم فقط. من حيث التشريع كونه يشرع ولا ما يشرع، ما بذلك من سيدنا ابو بكر ومن اي ذر بيدي لحد في قيام الساعة واحد. لكن ذاك مقدمين له لشنو؟ مقدمين له لانه في عدة اشياء، النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الناس اللي يكونوا في القرون الثلاثة دين أفضل من الناس اللي يجوا من بعد. من حيث شنو؟ دين متمسكين بالدين والحدي الشرعي أو الحدي النبوي أكثر من غيرهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا أنس يقول لا يأتي يوم إلا والنبي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أي يوم هذا ننزل شنو درجة تحت لحد ما نمشي يا اخوانا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. نشوف الليلة في كم بيقولوا حد ما عندهم بيقلوا بيقلوا بيقلوا بيقلوا قلوا كده مرة واحدة حتى تتذلل ولا كل واحد يشوف شغله. يلا لا تقوم الساعة إلا على لوكا ابن لوكا ابن لوكا والزنا والزنا والزنا شريف ذات مات دبي أبوه أمه دبي أبوه أمه دبي أبوه أمه خاله لا دل ينتهوا ينتهوا ينتهوا كل الناس اللي بيشتاق لغادي يلا كل يوم ترضى من نبي والجنز من الله. ها دي الميزة الأولى. الميزة الثانية هم عايش التنزيل، عايش نزول القرآن وعايش التحليل والتحريم. دبي ياخد خبرة أكثر منك عشان كده شنو بقدي منه. ثلاثة لأنهم شنو كوكبة كبيرة من الناس اللي النصوص القرآنية أسند عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم للجنة. ده من هذه الحيثيات فضلهم. ما من حيث التشريع يعني الظهر الأربعة لما يقدر يعدلوها لكم خمسة ولا لثلاثة لا غير. النفل قبل الظهر وبعد الظهر ما يقدر يعدلوها، ما عندهم دخل في ذلك، ما شغلهم، ده شغل المشرع النبي عليه الصلاة والسلام. أما العصمة فماشي. يلا كده زيد عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللي بيحكوا لحد هنا كلام طيب. وفي الحديث هذا غريب قلنا الشيء الغريب كان في الحديث النبي قال امسكوا بالخلفاء الراشدين، لكن الصحابة ما قالوا الخلفاء الراشدين. ده الشيء الغريب. والغريب كونه ما بيعرفه ما غريب، لكن الغريب ما سأل عن الخلفاء الراشدين. ده الشيء الغريب في الحديث. ثم هاي ولا ما هاي؟ هو ما قال أمسك سنتي، كيف يروح سنتي؟ كيف أمسك سنة الخلفاء الراشدين؟ ما قال الصحابة قال من هم الخلفاء الراشدين؟ ما سأل عنهم. عشان كده جو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جو يبحثوا عن الخليفة من هم؟ اختار أبو عبيدة، اختار عمر، حتى يختار سيدنا أبو بكر في النهاية. والأنصار قال منا أمير ومنكم أمير. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عين له الخلفاء الراشدين ما كان في واحد يجي يفتش. طيب ما غريب كونه ما عين لهم، لكن غريب في كونهم ما سألوا عن الخلفاء الراشدين دلوقتي. عشان كده شنو حديث صحيح هو من الفائدة التي تؤخذ منه شنو أنه عنده حاجة جزئية قريبة أمروا بشيء وهم لا يعرفونه ولم يسألوا عنه. طيب نمشي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نمسكها كيف؟ قال عضوا عليها بالنواجذ اللي هي الأنياب، الشيء اللي مسكته بالنار يبقى شنو أخرنا قوي، لأنه النار شنو ما عنده طول والسنة بتاعتنا في النهاية شنو ما حادة وقوية، وهو كناية عن شدة التمسك بالهدي النبوي والهدي الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ها سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم أوعاكم وإياكم ومحدثات الأمور. أمر محدث جديد في الدين قال أوعاكم منه، شيء جديد في الدين أوعاكم منه. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. ثلاثة كل ده هو موضع الحديث إن شاء الله بتاع شنو المسائل والفوائد ويعني بيانه. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. فالمسألة هي مسألة البدعة أول حاجة نعرفها، اثنين نعرف أنواعها وأقسامها، ثلاثة ما يصلح أن يطلق عليه أنه بدعة وما لا يصلح. إن شاء الله الحديث يعني تأتي في هذه الموضوعات بإذن الله تعالى. البدعة ما اختلف في لغتها وما اختلف في تعريفها. قالوا البدعة هي إنشاء الشيء على غير مثال سابق. أبدع وابتدع أي أتى بشيء على غير مثال سابق، ومن ذلك قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي منشئهما على غير مثال سابق. يعني البدعة الشيء البديع، البديع بمعنى الجديد، الجديد ما سبقت له واحد. أبدع الله الخلق بمعنى شنو؟ ربنا أوجد ما في مثال، يعني ما في إله خلق له ناس زيين وعلى شاف دار سوى ودام شنو حكاه عذر على الماضي. اذا البدع معناه الشيء الجديد المحدث. ده في اللغه وفي الاصطلاح هي كل ما احدث بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. استنى بدع كل ما احدث مما يتعلق بامر الدين بعد النبي عليه الصلاه والسلام اسمه بدعه. يعني كان سوى سيدنا أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام سوى ولا ما سوى؟ ما سوى، اسمه شنو؟ بدعة. سوى عمر وعثمان وعلي وأهل بدر وأحد وبيئة الرضوان والسابقين الأولين، ما دام ما سوى نزل بدعة. هي البدعة أول حاجة لابد أن نعرفها. طيب لما نعرف هذه البدعة بمعنى الشيء اللي ابتدعوه في الدين جديد، وجاء في الحديث بثلاث عبارات، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الحديث ده بالسيقة أهل الأصول يسموها بالسيقة العموم. كلمة كل كل كل كل عام. اسمع، لو الحديث ده ثبت شرعا على أن العموم ده ما بيقبل الخصوص، يبقى الزول قال أي بدعة حرام أو أي بدعة ضلالة كلامه صحيح. وكان الحديث قبل التخصيص، يبقى الزول قال أي بدعة ضلالة كلامه ما صحيح. كيف كلامه ما صحيح كيف؟ وقد قال بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام عام وخصص. العام لمن يرد في القرآن أو في السنة أو في أقوال العلماء أو في القواعد العلمية كالخصص يجب أن يشار إلى التخصيص. أنتم معانا يا أخوان الطلبة؟ العام شنو؟ يلا تبقينا. أي عام ورد في القرآن مخصص إلا خمسة أمور بس. لهم ما مخصصات. منها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كده هنا خمس عموم فقط في القرآن. اللي ما عنده شنو التخصيص. بعد أي عام ورد في القرآن له التخصيص. طيب ورينا العام الجو التخصيص كيف عشان نفهمه. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. اليهودية مشركة والنصرانية مشركة. وربنا قال ما تتزوج المشركة لا من تؤمن. ثاني جاءت الآية بتاعت المائدة تقول لنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ممكن تتزوج المحصنة بمعنى المرأة العفيفة مش المحصنة بمعنى المتزوجة. العفيفة اليهودية العظيمة النصرانية وتديها صداقة ويتم الزواج وهي مشركة. جبير قال ما نتزوج المشركة وهنا قال العظيمة ممكن نتزوجها. العام بشنو الله خصص عام يجي في القرآن والسنة تخصصه. ربنا سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في أولادكم. أولادكم الإضافة بتفيد العموم سمك الكل تفيد العموم ده المقرر في الأصول. طيب اي ولد اتموتها انه نفس الحكم للذكر مثل هذا الحسين. يهودي عنده نص عنده زي ده عنده نصيب. نصراني عنده نصيب. مجوسي عنده نصيب. ده ظاهر الآية. ده الحديث قال في البخاري لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. يلا شنو العام خصصه. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الشلنتوا كسبتوا بالزرع أنفقوا منه بمعنى تنبوا منه الزكاة. ثاني شنو ومما أخرجنا لكم من الأرض تنبوا منه الزكاة. في ظاهر الحديث لو زرعت اللي بتلاقي شنو 10 جندول فسنة بجندول واحد 10 بس ما في نصاب. ده الحديث قال لا زكاة في حب أو تمر في أقل من خمسة أو سنة. عرفنا العام مش مئة جندول وألف جندول لا تجد ما حين زكاة. إذا يبقى العام لا من يتخصص لا بد. فكده لا بد نفهم أن الناس لا من خصص الحديث كل بلا دلالة كل بلا كل دلالة في النار خصصوا بالعلم ولا بالدرج الراس هاجد بالعلم. ها أما القرآن كل مخصص ولا ما مخصص مخصص إلا الخمسة المصابة تيب الحديث. قال كل مهتس بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. الحكم الأول اللي تحكم فوق الحديث هل هذا الحديث على عمومه أم عنده تخصيص. حتما قطعا مخصص. كيف الحديث مخصص هو التخصيص ممكن يبقى بالقرآن تخصيص بحديث تخصيص بالقواعد القاعدة تخصصه. طيب ما معنى التخصيص؟ تقول كل دي ماذا تلقاها كله بنسبة 100%. اسمع التخصيص في التفاصيل. كله ممكن يبقى 93% كله ممكن يكون 95% وكله ممكن يبقى 90%. هذا هو معنى التخصيص. هذا في هنا التخصيص ده عشان لو ما فهمتوا بلغة المسؤولين تفهموا باللغة بتاعتنا الهادية دي. كان خصصنا لأن حديث لما قال كل محدثة بدعة كده بيكون البدعة شالة بنسبة كم في المية؟ 100%. لكن لما نخصص معناه شنو؟ 95 بدعة. خمسة معنى ليس بدعة أو بإعبارة أخرى خمسة ليس بدلالة 95 دلالة. يعني معظم البدعة وأكثر البدعة دلالة لكن مش كل بدعة بدون تقييد دلالة. خصص هذا الحديث في لسان شراح الحديث. قال خصص شنو؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده هو اللي خصص ده. شوف صحيح مسلم وشراحه وسنن ابي داود والترمذي والشرعي كل الشرعي قال الحديث بتاع مسلم هو الذي قيد حديث كل محدثه بدعه. طيب كل بدعه سداج ما ليس منه فهو بدعه وهو الرد، ما هو منه فسميته بدعه لغويه او كما سميت هذه البدعه اللغويه ليس بشنو مردود. اذا حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا، من احدث في امرنا ما هذا ما ليس منه، يعني معنى الحديث يورينا على انه الشيء اللي انت بتحدثه في الدين ما سواه النبي عليه الصلاه والسلام وما جاء في القران واحد من اثنين، يا يكون يوافق الدين يا يكون يخالف الدين. لما تفهم انه ما في حاجه يحدثوها توافق الدين لسه ما فهمت الدين، خليك من العلم الدين ذاته لسه ما فهمت. اما لما تعرف على انه شنو في حاجه يحدثوها توافق الدين وفي حاجه يحدثوها ما توافق يبقى يا دوب فهمت الدين. ده الحديث يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا من احدث في امرنا هذا شيئا هو منه فليس برد مقبول، ده اسم المنطوق الاول والثاني اسم المفهوم. كما ان دلاله المنطوق استدل بها دلاله المفهوم استدل بها في تفسير القران من البغره من الناس. فهمنا؟ كده معناها العام بتاع كل على ثلاثه في ثلاثه دي ها مخصوص ولا على عموم؟ خصص كيف الدليل على تخصيص شنو؟ زعم علماؤنا في الكتب في 1000 كتاب في 1,000,000 كتاب قالوا التخصيص ده يهو التقسيم للبدع، وقالوا تقسيم البدع الى حسنه وسيئه قالوا قسمها ربنا في القران وقسمها النبي عليه الصلاه والسلام في السنه النبويه الصحيحه وقسمها الصحابه وقسمها الائمه المجتهدون وقسمها شبه الحديث، والكلام ده موجود في 1,000,000 كتاب. عشان كده قالوا لا مقسمة، قالوا ربنا قسمها في القران. يا اخي كيف يكون في القران؟ كل من بنقرا في القران هو يكون الكلام ده في القران احنا ما بنعرفه، هو يظل يقرا في القران يكون يعرفه لحد ما الدنيا تقوم الناس في علم في القران ما عرفوا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. بس يفتحوا ليكم قدر اكتشفوا من الشرطة شرطوا الباقي شنو؟ ان الله سبحانه وتعالى التبان ده خبر ولا شنو؟ ده القران قسم البدعه، يعني متى ما قسمها قال العام ده مخصوص. فهمنا ولا لسه يا شيخ؟ وين؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وذكر اتباعه الذين اتبعوه، ربنا قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمانية ابتدعوها ما كسبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الآية ما نجمت ربنا قال عيسى ابن مريم جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رعفة، هي شدة الرحمة، وثاني عندهم شنو؟ رحمة، وثاني عندهم شنو؟ عندهم رهبانية. رهبانية شنو؟ التبتل والانقطاع للعبادة طول الزواج، زواج ما في الزوج وقت كله للعبادة. رهبانية ربنا قال ابتدعوها من بدعة ذاتها كلمة البدعة. لكن ربنا قال شنو؟ ما كتبناها عليهم، لا ربنا قال عليهم بالتوراة ولا سيدنا عيسى قال لهم الكلام، لأن قال ما كتبناها عليهم. لكنهم سواها شنو؟ ابتغاء اسم مفعول من أجله، ابتغاء رضوان الله. سووا الشغل ده هم قال بالله وجه الله. ربنا قال طيب ماذا ما سويتوا؟ كان تسوون جيد لكن سويتوا ما عاد بتحبوا. فما رعوها حتى رآيتها. قال الآية دلت على أن شنو؟ لو راعوها كانت معتبرة. عدم مراعاتها في مثل ما معتبرة. انظر تفسير القرطبي يقول هذا البدعة كونه بدعة حسنة وبدعة سيئة التقسيم عندنا من القرآن. وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بينه. يقولون الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. عند حق بتاعة الرعاية غير فقط الشرط بس كان كده ربنا سبحانه وتعالى يجنون كده وغيره. ما كان تبني هنا لكن بنيت، لو كان بنيت بنية ثابت كان خلينا وجيب كده مع الكلام ده الآية كده. والبيبين هذا الكلام أمدة المفسرين القرطبي. ترى السنة النبوية قسمت لنا البدعة هل بتدل على أن العام مخصوص وين؟ حديث مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث نعم قال شنو؟ قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها في لفظ من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وفي لفظ إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وين الشاهد من الحديث؟ شوف سن سنة حسنة بمعنى اخترع أشياء ماها موجودة من الدين وسواها لكن حسنة ربنا قال انت أجرها وأجر الناس العمل بها سنها بمعنى سواها وسن سنة سيئة شكا ما موجود من الأشياء اللي تخالف الشريعة برضه ربنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه وزرها ويزر من عمل بها إلى يوم القيامة الطرف المخالف قال لا كلمة سنة دي ما معناها اخترع هذا بل الشدة موجود واندر وده جسد الناس حية ما معناه عنه جاب شيء جديد قلنا هذا التفسير كان ممكن يبقى لو ما في الجزء الثاني من الحديث سنة سنة جنس سيئة نعم الدين ما عنده شيئا سنة سنة سيئة ما عشان كده كلمة سنة بمعنى اخترع واستدللنا بحديث سيدنا معاذ وهو صحيح كان اصحابه معنا من المسافرة سيدنا معاذ سافروا وجوه لما جوه بقى شنو جاب السنة دي بقى الناس قال معاذ سنة لكم السنة أتى المصافحة قال سلام عليكم سلام عليكم كده يلا كده لما جاب سيدنا معاذ سنة بقى شنو يسافر لما سافروا يلا خلاص ابن سلام قال معاذ سنة لكم بمعنى جاب لكم حاجة جديدة سنة محتملة لشنو اثنين سنة بمعنى اخترع وسنة بمعنى الشيء كان قاعد واندرس وبعد ذاك حيوم جديد هل الحديث قصد الأول؟ قطعا لا بدلالة الجزء الثاني من الحديث عشان كده ندعي كما ادعى أئمتنا وزعموا أن القرآن قسم السنة وقسمت البدعة والسنة الأموية قسمت البدعة إلى جميع قلنا حسنة وسيئة أما الصحابة ده مجال كبير واسع قال منقسمة مين اللي قال منقسمة؟ سيدنا عمر بتعرفوا؟ من علماء الصحابة ولا هم؟ ولا من عامة الصحابة؟ عند أبي حنيفة عنده علماء الصحابة عنده عامة الصحابة. المسألة لو فقهية علمية ما بيعتمد فوقها أبو حنيفة على عامة الصحابة. قال ما هو ده؟ قال راوي لو نكلمنا خبر الناس لنا شيء. أما ما من فقهاء الصحابة قال ما بلغ. قال مذهب أبو حنيفة رضي الله عنه حكاه عنه الغزالي في المنخول من علم الاصول. طيب سيدنا عمر من فقهاء الصحابه ومن اهل الفتوه في الصحابه ومن الناس الملهمين والحديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه كثير لو كان بعد النبي لكان عمر هذا الحديث كان لا يصح ثم حديث اخر النبي عليه الصلاه والسلام قال لقد كان في من كان قبلكم محدثون فان يكن في امتي فعمر منهم في البخاري سيدنا عمر بي صلاة التوية أمل بدعة وقال دي بدعة علي شنو صلاة التراويح جماعة صلاة التراويح جماعة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا قدر له ما تقدم من ذنبه لكن ما قال تجمعوا جماعة لما جاء رمضان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجرة مخصصة ترى في الجامع عمل له شنو يلا ستار كده بشنو بالحصير وين صلفوا هو بيوين بيوين الصحابة لبرا تفطنوا له وعلموا أنه قاعد يصلي يكبروا صلوا معه صلى يوم اليوم الأولان اليوم الثاني في الروايات في الصحاح والسنن اليوم الثالث هذا يطلع وقيل اليوم الرابع هذا يطلع بقى الصحابة قالوا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم نام يشيلوا الحجر يدقوا له الحجر نزل الباب النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع لمن أظلم قال أنا سامح حركتكم وخشيت أن تفرض عليكم صلوا في بيوتكم اليوم صلوا في بيوتكم لما أبو تبدي خلاص رجل الصحابة صلوا في بيوتهم سيدنا أبو بكر الصديق جاء المنهج على ذلك صلاة التراويح كله ذنب في بيته، الله أكبر الله أكبر قدر ما تصليه، نفل ما عنده حد. كان ده سيدنا عمر في بداية بره زي ده. عبد الرحمن بن عبد القاري كما في الموطأ قال: ذهبت أنا وعمر بن الخطاب إلى المسجد في رمضان، فإذا الناس يصلون عوزاعا، فيصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل والرجلان، فقال عمر بن الخطاب: لو أني جمعت هؤلاء على قارئ واحد فجمعه على أبي. عبد الرحمن بن عبد الغاري ده صديق لسيدنا عمر في رمضان، قال مشان الجامع الشراح قالوا فيما يبدو أنه شنو كان ما صلى معهم، عشان كده شنو بعد ما صلى أو رجع الجامع اللي قال الناس بيصلوا نمر واحد الله أكبر كبر بيصلي، نجي نمر ثاني كبر ما بيصلي، قال نفرين هناكم خمسة نفر ثلاثة اثنين المسجد 100% 100 درهم 100 درهم أو صار من دامة هاي شايف كده زيدا. بينما هو كذلك سيدنا عمر قال لهم كده بأفضلك، قال دين أنا طيب ما أجمعهم، لو أني مش قال النبع بسرعة الصلاة جمعت هؤلاء على قارئ واحد. أنا شو لي قال طيب النبع بسرعة الصلاة قال أقرأكم أبي، خلاص يا أبي تعال صلي بيوم، جاب الإمام يلا. ثاني يوم قال ثاني مشان المسجد، ثاني اللي قال الناس بيصلوا شافوا بيصلوا كده وعضو يقرا والجماعه سامعين ساكتين. الشغل عجب سيدنا عمر، قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل، نعمة البدعة هذه افضل. طيب نحن قلنا بدعة، قالوا ما بدعة، قلنا لك اخوانا انتوا ما نقول بمخالفة مخالفة اطفال صغار، ما بدا قالوا ما بدا، ليه ما بدا؟ قالوا لما سواه اول يوم وثاني يوم وثالث يوم دعاهم ولا صلوا خلفه؟ صلوا خلفه. اقرهم ولا نهاهم؟ طبعا ما تقول ما بدا يا اخي، يا اخي ما الكل تقالي. قال لهم امشوا صلوا في بيتكم بالبخاري. طيب لو سنه سيدنا ابو بكر ما ترك سنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، والصحابه ما وصلوا بيت تاركين سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ما لهم ما صلوها. يعني الصلاه تفهم بس يبدو امورهم كله جدر وغلاف، ده شيء مسلم. ثلاثه بعد ثلاثه كم؟ كيف نقول اربعه ولا خمسه؟ قول واحد يا اخي، ثلاثه زائد ثلاثه عنده اربعه قول، يلا كده يا هنا. سيدنا عمر قال نعمه البدعه، انت بتقول ما بدعه، طيب انت قلت ما بدعه، الكلام ده ما كبير عليك، كبير عليك اهي. طيب السنه شو؟ ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. كيف سيدنا عمر هو يمضي علم بأن النبي فعله، هو يقول بدعة، وسيدنا عمر يقول بدعة لفي للنبي عليه السلام، كيف إلى النبي يقول بدعة؟ كيف بتأمر قصرنا؟ مخك مركب بهون مقلوب. دقوا صلاة التراويح جماعة بدعة ولا ما بدعة؟ بدعة. سيدنا عمر قال بدعة ولا ما بدعة؟ بدعة. فان قلت ما بدعة معنا سيدنا عمر قال لفعل النبي ماله بدعة. هاي تكر وصفت بالكلام لشني أخوانا بما مصيبة كبيرة خلاص هي بدعة. قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، شنو بيناموا عنها؟ قال الصلاة لواحد ينوم من العشاء ياخذ راحة ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ساعات حتى يكون يصلي أفضل من دي، ليقصد قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، آخر أفضل صلاة المرء اجعلوا آخر صلاة من الليل وترا، فإن الله وتر يحب الوتر داخل الليل، قال أفضل لكن دي برا ما شاء. سيدنا عمر سوى في أقوى من كون سيدنا عمر فعل، كون سيدنا عمر فعل جبرنا قلنا ما دليل، ولا الصحابة قلنا ما دليل مستقيم، اسمه رأي بتاع مجتهد بس، الرأي بتاع المجتهد لو لقى سيدنا أبو بكر قاله قول سيدنا عمر ما هجة، كما سوي شو نشيت يقتدي بأبو بكر ونشيت بعمر، لو خالفوا سيدنا زيد بن ثابت فقيه من فقهاء الصحابه او عبد الله بن مسعود او علي بن ابي طالب يبقى شيت اخذت بقول ده وشيت اخذت بقول ده، ما في نهي، لا شنو هنا مساوين هنا في شنو في الدرجه، لكن شنو هنا سيدنا عمر رضي الله عنه في حاجه اكبر من كونه فعل، اجماع الصحابه على اقراره على ذلك اكبر من كونه سيدنا عمر فعل، ما بيعرفوا مصادر التشريع، الكتاب السنة الإجماع مقدم على القياس، إجماع مجمع عليه ومذهب الصحابي مختلف فيه. شو سيدنا يتكلم هو كون سيدنا عمر سواء بلا لما بلا خليجه هو صلى ولا ما صلى؟ صلى أمرهم ولا ما أمرهم؟ شرح الموتى قال لهم سيدنا أبي يصلي الجزء الأول يشتغل كده تنفجر يجي تمين لحوث الداري يصلي بعد ذلك. ثم واحد اسمه سليمان سيدنا عمر قال لهم يصلي بالنساء ثلاثة أئمة يصلي في رمضان في زمن النبي صلى الإمام واحد وجماعة ما في يلا كده زينا. وبعدين المغالطات الكبيرة كثيرة أي حاجة ما سوى أن ظلم لا يجوز لبعض عليه الصلاة والسلام لا في رمضان ولا في غيره ما زاد على 10 ركعات 10 بس ويصير ركعة واحدة كده بقى كم 11 وركعتين فجر كم 2 كده بقى كم 13 ده الموطع بالصحة بالسرعة. كان سيدنا عمر صلى كم في الموطع 23 عمر بن عبد العزيز الموطع صلى كم 36 لأنه القيام بيبقى طويل قال كنا نقوم على العشي شيل العصائر قال يدرس القراية تولد تمسك العصائر بالصلاة كانوا يصلوا هذا في الموقع مسكين العصر لكن قالوا كيف بدل ما نعمل الركعات تبقى طوال ها هو الركعات عرض بسيط نتول العيشة بدل ما نعمل لنا جماعة ظلنا 1000 عيشة الطخان نعمل لنا 1000 عيشة ونص لما ما صغروه بشينا صغار صغار كده عشان نعمل لكم كبير كده اللي بضيف إلى غير هذا صلى سيدنا عمر ولا زيدا بلا عشان كده سيدنا عمر قال نعمة البدعة مش في سيدنا عمر في سيدنا عمر قلنا مظهر شنو يسوه ورأي شنو ورأي شنو مجتهد رأي الصحابي وفي الصحابي هذا شنو ده فعل بتاع مجتهد لكن الإجماع أقوى من فعل سيدنا عمر بل الإجماع أقوى من خبر الآحاد لما تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال وتجيب حديث والإجماع يخالف يقدم الإجماع للحديث فالإجماع قطعي والحديث في نص ثبوته خبر الآحاد ظن والحديث في قطعي شكله شنو سيدنا عمر شنو يعتبر دليل إذا لم يعارض ده من الدلائل شنو المختلف وضع وأما إجماع الصحابة شنو إجماع كيف حجة كمن خالف الإجماع اسمه فاسق ده كان في مسائل شنو كان في مسائل الفروع فروع الفقه أو في فروع العقيدة كان في أصول العقيدة كمان يزيل الكفر هل بكفر وهل بفسق شنو القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا اجمع الاصوليون على ان هذه الايه هي الدليل على الاجماع ونقطه الشاهد منها وين ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين المؤمنين بس بالدليل الروح يا زلمه يلا فاروق يا زلمه كده وبعدين يلا بس اجماع على ان صلاه التراويح سيدنا عمر قال ما لا نعمة البدعة بقت البدعة جنوب فيها نعمة وفيها جنوب بيسا ثاني من سيدة عائشة ذات هي اللي روت حديث سنو من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهي اللي روت حديث سنو من أحدث في عملنا هذا ليس ومن أحدث في عملنا هذا ما ليس من فورت سوت ما سواه النبي عليه الصلاة والسلام وين في البخاري الفور لعبارة مسلم ذاته عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صبح الضحى وإني لأسبحها صبح النهر اللي للضحى قالت أنا ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام سواها لكن أنا قايل أجنب لا أسويها طيب عشان كده أجنب فقلت ما في بدعة ما في قسم ما لا الروي حديث البدعة ذاته شنو أخوان تقدم في البدعة تبقى تخد من مشكلتك تبقى كبيرة خلاص يا أخوان يبقى إذا شنو بدعة البسيط الحافظ ابن حجر الأسقلاني أورد في فتح الباري شرح صحيح البخاري أن ما من أخوان سيدنا عبد الله ابن عمر سألوه عن صلاة الضحى قال إنها بدعة ونعم ما ابتدعوه ابن حجر قال إسناده الليل كده زي ده وكذلك السيد سيدنا عبد الله بن عمر قال لحد ما توفي سيدنا عثمان قال ما قاعد يصلي صلاة الضحى الى غير ذلك دين بين الشرعاء لانهم عبروا عن علمه لكن هم ما اعتقاد وقول بانها بدعه ها كانوا يفعلوها والشاهد وين كونهم قالوا بدعه وبعد ذلك سووها فتدل على ان البدعه عندهم تنقسم الى شنو بدعه حسنه الى بدعه سيئه وسيدنا عبد الله بن مسعود من جملة من روى شنو شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال تعلمت التشهد ويدي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزدت بشيء زدت لا يعني الشجر بتاع الوادي عمل زيادة الشجر هو ذات سيدنا عمر سيدنا عبد الله ذات الفقيه العالم قال وزدت بعد قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا من ربنا ثم حديث التلبية حديث التلبية نختم به إخوة الإيمان وهو عارض في البخاري في الموطأ أول حاجة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الكتب السبعة كلها حتى كتاب الحج جيب باب التلبية أي واحد من السبعة دول في الحديث قاعد موجود حديث التلبية رواه من الصحابة حديث التلبية الصحابة رواه من ما حد أسرع ما تنسون حديث عبد الله بن عمر يا شيخ هو اللي روى حديث تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام رواه عبد الله بن عمر الكتب السبعة بكلها رواها عن سلم واحد بس إذا عبد الله بن عمر في الكتب السبعة جايبة تحت حديث التلبية بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام تلبية عبد الله بن عمر حجة الخاصة لبيك وسعديك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرضا إليك والعمل الله النبي دي حجته وعبد الله بن عمر عمل حجته مثلا قال لبيك اللهم أصحابه قالوا لبيك عدد الحصى النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك اللهم أصحابه قالوا لبيك عدد الترابي قال لبيك اللهم أصحابه قالوا لبيك ذي المعارج عشان كده أصحابي قال يهل منا المهل ويكبر منا المكبر فلا يعترض عليه فهنا إن شاء الله نضع التسيار ويتواصل بعون الله وتوفيقه الحديث في بيان هذا الحديث الذي هو بعنوان المسائل والدلائل والفواعد والمسألة الأولى هي مسألة البدعة ويتواصل الحديث عنها يعني نصل إلى بعض الفوائد التي نود الوصول إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعلنا علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واغفر ذنوبهم واصلح مفعلهم من كان منهم محسنا فبذل احسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اكفنا بحلالك عن حلالك واقنا بحبك عن سواك اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.